تفسير الآية 21 من سورة الذاريات، يقول تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي وكذلك الحال بالنسبة للآيات التي فيكم أيها البشر من عقول وأجساد وأجهزة وأرواح. فإذا كانت آيات الكون من حولكم قد بعدت على بعضكم، فإن آيات أنفسكم قريبة منكم جدا وأولى بالنظر والتأمل. هل لا ترون هذه الآيات رؤية المتدبر المتعقل فيها كيف خلقت ومن خلقها؟ هل تجرأ أحد على الدعاء أنه هو خالقها وليس الله تعالى؟ إن كل صنعة لا بد لها من صانع، إنكم جميعا قطعا ترونها. فلماذا إذن لم يؤمن من كفر؟ إنه ليس له أي حجة أو عذر، إنه حتما قد عطل عقله فلم يحسن استخدامه بسبب حرصه على أثمان الدنيا الرخيصة والتي هي كالغشاء المانع عليه.